فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق. قل رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.